علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فقد وصلنا إلى الباب التالي، والذي وسمه الإمام الحريري رحمه الله تعالى بباب ما لا ينصرف، الممنوع من الصرف. قبل أن ندخل في باب الممنوع من الصرف، لا بد من تقدمة موجزة. الأسماء تنقسم إلى قسمين، تمام؟ وهو ما يسمى بمتمكن، وما يسمى بغير متمكن. المتمكن اللي هو المعرب، غير المتمكن اللي هو المبني. يبقى أنا عندي الأسماء تنقسم إلى قسمين، إلى معرب ومبني. والمعرب كما مر معنا في العلامات، الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، والأصل في الجر أن يكون بالكسرة. يبقى للضمة أو للرفع الضمة، وللنصب الفتحة، وللجر الكسرة، وهذه هي العلامات الأصلية. وينوب عن الضمة في الرفع أشياء، وينوب عن الفتحة في النصب أشياء، وينوب عن الكسرة في الجر أشياء. يبقى الاسم المتمكن وهو المعرب ينقسم إلى قسمين: متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن. متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن. ما معنى هذا الكلام؟ أقول أقسام الكلمة ثلاثة كما هو معروف: الاسم والفعل والحرف. الاسم إذا كان متمكنا في باب الإسمية، بحيث لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، فيكون متمكن أمكن. الاسم إذا كان متمكن في باب الإسمية بحيث لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، فهذا يسمى متمكن أمكن، لأنه متمكن أمكن في باب الإسمية. فهذا النوع حكمه أنه ينون ويجر بالكسرة. يبقى المتمكن الأمكن اللي هو متمكن أمكن في باب الإسمية ينون ويجر بالكسرة. ليه يا جماعة؟ لأنه لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، فظل هذا الاسم على حالته بحيث لم يخرج، فلم يشابه أي قسم من الأقسام الأخرى التي هي الفعل أو الحرف. فإذا شابه الاسم الفعل صار متمكن غير أمكن. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سيأخذ حكم الفعل، وهو لا ينون ولا يجر بالكسرة، وهذا ما يسمى الممنوع من الصرف. المتمكن الأمكن متمكن في باب الإسمية، لن يشابه الفعل ولن يشابه الحرف، ينون ويجر بالكسرة. متمكن غير أمكن شابه الفعل، طب شابهه في إيه؟ سنأخذ بعد قليل. متمكن غير أمكن، شابه الفعل أخذ حكمه، والفعل لا ينون ولا يجر بالكسرة. غير المتمكن وهو الذي شابه الحرف، يبقى غير أمكن شابه الفعل. غير المتمكن هو الذي شابه الحرف فأخذ حكمه وهو المبني. قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني أن الاسم لما شابه الحرف أخذ حكمه، وبما أن الحرف مبني فإن الذي يأخذ حكمه من الأسماء يكون مبنيا. والذي أريد أن أقوله هنا أن الممنوع من الصرف هو ما يسمى بالمتمكن غير الأمكن، منع من الصرف لمشابهته للفعل، منع من الصرف لمشابهته للفعل. طيب يا جماعة، ما هي الأشياء التي شابه فيها الاسم الفعل؟ العلماء علماء النحو يقولون إن الفعل فيه علتان: علة لفظية وعلة معنوية. العلة اللفظية هي أنه مشتق من المصدر، هي أنه مشتق من المصدر، تمام؟ يبقى هذه العلة خارجة عن الأصل. لماذا؟ أنا عندي المصدر هو الأصل، خرج من هذا الأصل الفعل، فأصبح الفعل فرع. فكون الفعل مشتقا من المصدر هذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ، لأن ما يشتق منه أصل والذي يشتق هو الفرع. يبقى كون الفعل مشتق من المصدر هذه علة فرعية راجعة إلى اللفظ. يبقى هذه واحدة، علة لفظية وهي أنه مشتق من المصدر. العلة الفرعية الثانية ترجع إلى المعنى، وهذا لأن الفعل هو الحدث، لأن الفعل كلمة دلت على معنى واقترنت بزمان، وكل فعل لا بد له من فاعل، كل حدث لا بد له من محدث ومن فاعل يقوم أو يفعل هذا الفعل. فالفعل يحتاج إلى فاعل، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج. يبقى الذي يحتاج هو الفرع، والذي لا يحتاج هو الأصل. الذي يحتاج فرع والذي لا يحتاج أصل. فكان الفعل فيه علة معنوية وهي احتياجه إلى فاعل. إذن وجد في الفعل علتان، وجد في الفعل علتان فرعيتان، واحدة منهما ترجع إلى اللفظ وهو اشتقاقه من المصدر، أو وهي اشتقاقه من المصدر، وأخرى ثانية راجعة إلى المعنى، وهذه العلة هي كون الفعل يفتقر إلى فاعل. فإذا وجد في الاسم علتان فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ وواحدة ترجع إلى المعنى، أخذ حينها الاسم حكم الفعل وهو المنع من الصرف. قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. يبقى الممنوع من الصرف هو ما وجد فيه علتان فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ وواحدة ترجع إلى المعنى. فإذا وجد في الاسم هاتان العلتان منع الاسم من الصرف فصار ممنوعا من الصرف. ما معنى الصرف؟ 9 جمعها ابن النحاس رحمه الله تعالى في بيت واحد فقال: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. خلاص، هذا البيت يجمع العلل 9 المانعة من الصرف. هذه العلل تنقسم إلى قسم، هذه العلل تنقسم إلى قسمين. لماذا؟ لأن العلل إما أن تكون علة واحدة تقوم مقام العلتين. أنا أقول الآن إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان، واحدة لفظية وأخرى معنوية، حينها يمنع هذا الاسم من الصرف فلا ينون ولا يجر بالكسرة. هناك بعض الأصناف في هذه العلل تقوم العلة الواحدة مقام علتين، يبقى 2 في 1. وهناك علل لا بد من وجود علتين على الحقيقة، لا بد من وجود علتين على الحقيقة. خلاص، والعلتان إما معنوية وإما لفظية. يبقى الموانع الصرف نقول إن الفعل فيه علتان، علة لفظية وعلة معنوية، فنحتاج في الأسماء الممنوعة من الصرف إلى وجود علتين، واحدة لفظية وأخرى معنوية. فلما استقرأنا الكلمات الممنوعة من الصرف وجدناها أنها تنقسم إلى قسمين، منها ما وجد فيه علة واحدة وهذه العلة تقوم مقام علتين، ومنها ما وجد فيه علتان على الحقيقة، علة معنوية وعلة لفظية، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل. نبتدئ أولا بالعلة الواحدة التي تقوم مقام علتين، وهذه في الحقيقة نوعان أو قسمان أو علتان. يبقى هذه تعتبر جنس وليست مفردة. العلة الأولى الواحدة التي تقوم مقام علتين صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع هو ما يعرف بالجمع الأقصى، صيغة منتهى الجموع هو ما يعرف بالجمع الأقصى. طيب، ما هي علامة صيغة منتهى الجموع؟ علامة صيغة منتهى الجموع هو ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو 3 أوسطهن ساكن. صيغة منتهى الجموع عرفها ازاي يا جماعة؟ أن يكون بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن، تمام؟ زي إيه؟ مثل سلاسل، قناديل، عصافير، مصابيح، مساجد، صوامع. ألف الجمع هو، هذا هو ألف الجمع. إما يكون بعد ألف الجمع حرفين زي مساجد وصوامع وسلاسل، إن أعتدنا للكافرين سلاسل، بالمنع من الصرف وعدم التنوين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى صيغة منتهى الجموع ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن، أوسطهن ساكن زي قناديل، عصافير، مصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، تمام؟ فإذا كان بعد ألف الجمع ثلاثة ولكن أوسطهن متحرك فإنه لا يمنع من الصرف، فإنه لا يمنع من الصرف، كما قال الله تعالى في كتابه: عليها ملائكة، ملائكة بالتنوين وعدم المنع من الصرف، يعني مهاش ممنوعة ولكنها منصرفة. ليه يا جماعة؟ لأن الحرف اللي في النص اللي هو الكاف ليس ساكن ولكنه متحرك. بعض الناس وبعض المصنفين يقولون هو ما كان يعني في صيغة منتهى الجموع ما كان على وزن مفاعل أو فواعل أو مفاعيل أو فواعيل، وهذا طبعا كلام تقريبي، ولكن الأضبط هو ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن، فإن كان الوسط متحرك فإنه يصرف، لأنه يصرف كما في ملائكة، كما في ملائكة. طيب، نحن الآن نقول أن صيغة منتهى الجموع هذه علة واحدة ولكنها تقوم مقام العلتين، فلماذا؟ نقول كونه جمعا هذه علة لفظية، لأن الجمع فرع والمفرد هو الأصل، فكون الكلمة جاءت على وزن من أوزان الجموع فهذه تعتبر علة فرعية لفظية، لفظية لأنها راجعة إلى اللفظ، وفرعية لأن التثنية والجمع فرع والأصل هو المفرد. فكان كون هذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع علة لفظية فرعية، وكون هذا الجمع هو الجمع الأقصى الذي لا جمع بعده، الذي لا جمع بعده، فهذه تعتبر علة معنوية، تمام؟ فهذه تعتبر علة معنوية. ككلمة أصيل تجمع على أصول، وأصول تجمع على أصال، وأصال تجمع على أصائل، فهذا جمع وهذا جمع، وهذا هو الجمع الأقصى الذي لا جمع بعده. كلمة كلب، أعزكم الله، كلب تجمع على أكلب، وأكلب تجمع على أكالب، فأكالب هي الجمع الأقصى الذي لا جمع، الذي لا جمع بعده، الذي لا جمع بعده. فلما كانت هذه الكلمة هي الجمع الأقصى عدت واعتبرت هذه علة لفظية معنوية. يبقى صيغة منتهى الجموع علة واحدة تقوم مقام علتين، كون هذه الكلمة جمع تعتبر علة لفظية معنوية، علة لفظية فرعية، وكونه هو الجمع الأقصى عدها العلماء بكونها علة فرعية معنوية. تمام؟ يبقى كده هذه رقم واحد، والمقصودة بقوله اجمع. يبقى قول ابن النحاس في البيت الذي عد فيه موانع الصرف اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، قوله اجمع المقصود به صيغة منتهى الجموع، وهي علة واحدة تقوم مقام علتين. العلة الثانية التي تقوم مقام العلتين المؤنث بالألف، المؤنث بالألف، والمؤنث بالألف سواء كانت الألف المقصورة أو الممدودة. وعشان برضو المعلومة تبقى واضحة، الألف المقصورة أو المؤنث بالألف المقصورة والمؤنث بالألف الممدودة هذه أوزان، أوزان تحفظ وتعرف، هذه أوزان تحفظ وتعرف، وليست كل كلمة منتهية بألف مقصورة تكون مؤنث بالألف، وليس كل كلمة منتهية بألف ممدودة تكون مؤنث بالألف. يبقى المؤنث بالألف المقصورة أوزان، والمؤنث بالألف الممدودة كذلك أوزان. فمثلا كلمة فتى وكلمة عصا، هذه ألف مقصورة وهذه ألف مقصورة، تمام؟ ومع ذلك هاتان الكلمتان لا تعتبران مؤنث بالألف. ليه مش مؤنث بالألف؟ لأنها ليست على الأوزان المعروفة التي يكون عليها المؤنث بالألف. كلمة سماء وكلمة بناء، كلمة سماء وكلمة بناء، مع أن صورتها صورة الألف الممدودة، إلا أن هاتان الكلمتان ليست من باب الألف الممدودة. خلاص. قال الله تعالى وأوحى في كل سماء أمره. تمام. يبقى كلمة سماء وكلمة بناء ليست من الألف الممدودة، وكلمة فتى وكلمة عصا ليست من الألف المقصورة. أما كلمة سماء فلأن أصلها سماو من سما يسمو، فتطرفت الواو ووقع قبلها ألف، وهذا من مواضع الإعلال والإبدال، فقلبت الواو إلى همزة، لأن من مواضع قلب الواو همزة تطرف الواو إثر ألف. وكلمة بناء أصلها بناي كذلك تطرفت الياء إثر ألف فقلبت إلى همزة. فالشاهد أن المؤنث بالألف المقصورة والمؤنث بالألف الممدودة هذه أوزان تحفظ. منها وزن، يعني الألف المقصورة وزن فعلة زي إيه؟ زي جرحى، وزي تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما لا يوجد هنا تنوين، لا يوجد هنا تنوين، فما تقولش إيه، ما تقولش تترى كلما، إنما تقول إيه، تقول تترى كلما، لأن الكلمة هنا ليست منونة لأنها ممنوعة من الصرف. ما السبب في منعها من الصرف؟ السبب هو كون الكلمة مؤنث بالألف المقصورة. وكذلك في قول الكافرين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن، ما تقولش زلفا إن، ليه؟ لأن الكلمة ممنوعة من الصرف فلا تنون. يبقى تترى وزلفى وجرحى، كل هذه الكلمات، وسلمى وذكرى، يعني مثلا ذكرى وما كنا ظالمين، كلمة ذكرى وما كنا ظالمين، يبقى كلمة ذكرى ما تقولش ذكرى وما، لا ذكرى وما، ليه؟ ممنوعة من الصرف لكونها مؤنث بالألف المقصورة. والمؤنث بالألف الممدودة زي إيه؟ زي عاشوراء، وزي صحراء، وزي أربعاء، هذه الألف تعتبر ألف ممدودة فتمنع الكلمة من الصرف، تمنع الكلمة من الصرف. يبقى المؤنث بالألف المقصورة والمؤنث بالألف الممدودة زي إيه؟ عاشوراء، أربعاء، مشيوخاء جمع شيخ، تمام؟ هذه الكلمات صحراء، هذه الكلمات تمنع من الصرف لكونها مؤنث بالألف المقصورة، وجرحى، ذكرى، سلمى، تترى، زلفى، كل هذه الكلمات تمنع من الصرف لكونها مؤنث بالألف المقصورة. والمؤنث بالألف علة واحدة تقوم مقام علتين، لأن كون الكلمة مؤنث هذه علة فرعية تعود إلى اللفظ، لأن الأصل هو المذكر والمؤنث يعتبر فرع، فالتأنيث علة فرعية لفظية، وكون هذه الكلمات ملازمة للتأنيث بحيث إن ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة لا يصح ولا يجوز حذفها، بل هي ملازمة لهذا التأنيث، فجعلت ملازمتها لهذا التأنيث علة فرعية معنوية، تمام؟ علة فرعية معنوية. وهذا طبعا بخلاف المؤنث بالتاء كما سيأتي، لأن المؤنث بالتاء ممكن أنت تحذف تاء التأنيث. والمؤنث هنا هو يعتبر العلة الثانية التي تكلمنا عنها في قول ابن نحاس اجمع وزن عادلا أنث. فالمؤنث منه ما يكون مؤنث بالألف ومنه ما يكون مؤنث بغير الألف، والكلام عنه سيأتي بعد قليل. يبقى العلة الوحدة التي تقوم مقام العلتين هي صيغة منتهى الجموع وهو الجمع الأقصى، والمؤنث بالألف المقصورة أو الممدودة، وتعتبر هاتان العلتان كل واحدة منهما علة تقوم مقام علتين. النوع الثاني من العلل المانعة للصرف، وهو ما لا بد فيه من وجود علتين على الحقيقة، واحدة معنوية والأخرى لفظية. العلة المعنوية الأولى هي التعريف، وبين قوسين العالمية، وبين قوسين العالمية. التعريف تعتبر علة معنوية فرعية، لأن النكرة هي الأصل، النكرة هي الأصل، والتعريف يعتبر فرع، فكان التعريف علة معنوية فرعية لتفرع التعريف عن التنكير. طيب، التعريف اللي هي المعارف تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام. قال ابن مالك: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. المعارف أنواع: الضمائر والعلم والإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل والمضاف لمعرفة والنكرة المقصودة في باب المناد. دول كلهم المعارف. طيب ليه بقى أنا اخترت العلم من جملة المعارف؟ ليه العلم بالذات هو الذي يصلح معنا في باب المنع من الصرف؟ لا يصلح معنا إلا العلم. لماذا؟ لأن الضمائر مبنية ونحن نتكلم هنا عن الإعراب، الإشارة مبنية ونحن نتكلم عن الإعراب، الموصول مبني ونحن نتكلم عن الإعراب، النكرة المقصودة في باب المنادى كما مر معنا مبنية، يبنى على ما يرفع به، يأخذ نفس حكم المعارف. تمام؟ فخرج معنا، بقي معنا المضاف لمعرفة والمحلى بأل. المضاف لمعرفة والمحلى بأل يعود إلى الصرف إذا كان محلا بأل أو إذا كان مضافا، يعني حتى لو الكلمة ممنوعة من الصرف وجاء فيها الألف واللام أو جاءت مضافة فإنها تعود إلى أصلها وتصرف مرة ثانية، فخرجت الضمائر والإشارة والموصول والمحلى بأل والمضاف لمعرفة والنكرة المقصورة في باب المنادى، ولم يبق معنا إلا العلم، ولم يبق معنا إلا العلم. من أجل ذلك كانت العلمية هي العلة المعنوية التي تدخل معنا في باب الممنوع من الصرف، تدخل معنا في باب الممنوع من الصرف. العلة المعنوية إذا كانت هي العلمية فلا بد لها من علل لفظية ليجتمع في الاسم علتان. فإذا كانت هي العلمية فهي تأخذ من جملة الألفاظ: قال في البيت: اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. يبقى إذا كانت العلة المعنوية هي العلمية فقد تأخذ وزن الفعل، فقد تأخذ وزن الفعل. يبقى خلصنا من اجمع صيغة منتهى الجموع. قال وزن، والمقصود بقوله وزن هو وزن الفعل. أنا عندي الاسم له أوزان والفعل له أوزان، تمام؟ وهناك أوزان مختصة بالأفعال، هناك أوزان مختصة بالأفعال. من جملة الأوزان المختصة بالأفعال وزن فعل، فوزن فعل لا يأتي عليه الأسماء إنما يأتي عليه الأفعال، كمثلا نزل وقتل وخرج، تمام؟ وكذلك هناك الفعل المضارع مبدوء بأحرف الزيادة المجموعة في قولك أنيت، فإذا كان الاسم على وزن خاص بالفعل كما لو سميت مثلا رجلا وسميته قتل أو نزل، هو فلان اسمه محمد وفلان اسمه عبده وفلان اسمه سيد وده اسمه قتل، خد يا قتل روح يا قتل، تعالى يا نزل ارجع يا خرج، هو اسمه كده، فصار هذا الاسم وزنه على وزن الفعل، وهو علم على شخص مسمى بهذا الاسم. يبقى ده المقصود بوزن الفعل، أن يكون على وزن خاص من الفعل، أو يكون في أوله زيادة لا تكون إلا في الفعل المضارع ويكون علما، كما في الفعل أحمد. أصلا الفعل أحمد جاي من الحمد، تقول أنا أحمد الله، تمام، وتقول هو يزيد في الميزان، وتقول هي تشكر ربها، تمام، والقبيلة الفلانية تغلب القبيلة الفلانية. يبقى أحمد ويزيد وتشكر وتغلب، كل هذه في الأصل أفعال مضارعة. فإذا جئت بهذه الأفعال وسميت بها أشخاصا، صار هذا الشخص اللي هو العلم اسمه على وزن خاص بالفعل، فيمنع لذلك من الصرف. يبقى وزن الفعل أن يكون الفعل على وزن خاص بالفعل، كقتل ونزل، أو يكون في أوله زيادة لا تكون إلا في الأفعال، كأحمد وتغلب وتشكر ويزيد. فإذا سميت شخصا بأحمد أو يزيد أو تشكر أو تغلب، سواء كان هذا علم على شخص أو علم على قبيلة أو أي علم، لأن طبعا الأعلام ليس شرطا أن تكون أعلام على الأشخاص، قد يكون علم على جماد، قد يكون علم على بلد، قد يكون علم على قبيلة، علم على ناقة، علم على جمل، كما مر وكما سيأتي بشيء من التفصيل. يبقى الاسم إذا كان على وزن الفعل وكان علما فإنه يمنع من الصرف. علم يبقى علة فرعية معنوية، وزن الفعل يبقى علة فرعية لفظية، وهي علة فرعية لأن وزن الفعل فرع والأصل هو وزن الاسم. يبقى مثل أحمد وتشكر وتغلب، أو تسمي شخص نزل أو قتل، تمام. النوع الثاني قال اجمع وزن عادلا. يبقى العلة اللفظية الثانية التي تأتي مع العلمية العدل، والعدل هو انتقال الاسم من صيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى. هو الانتقال من صيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهذا طبعا لا بد فيه من علة فرعية معنوية وهي العلمية، ويكون العدل بمثابة علة فرعية لفظية، لأن المعدول هو الفرع والمعدول عنه هو الأصل. العدل زي ايه؟ العدل ما كان في المذكر على وزن فعل، وكان في المؤنث على وزن فعال، وكان في المؤنث على وزن فعال، تمام. فعل مثل عمر علم على شخص، وزحل علم على كوكب، تمام، وهبل علم على صنم، وجمح علم على قبيلة، خلاص. وما كان على وزن فعالي فهو معدول عن فاعلة، فهو معدول عن فاعلة، زي ايه؟ زي حزامي، وزي قطامي، وزي رقاشي، هذه معدولة عن حازمة وقاطمة وراقشة، تمام. وطبعا في وزن فعالي هذا يتأتى على مذهب التميميين، أما غير التميميين فإنهم يبنونه على الكسر، أما غير التميمين من الحجازيين فإنهم يبنونه على الكسر. وقال قائلهم: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. وهذا يأتي معنا في باب المبنيات إن شاء الله عز وجل، يعني ربما في كتب لاحقة. يبقى الشاهد من الكلام أن العجل وهو انتقاله الاسم من صيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى، فكل فعل معدول عن فاعل، وكل فعال معدول عن فاعله. فعمر فعل معدول عن فاعل اللي هو عامر، وزحل معدول عن زاحل، وهبل معدول عن هابل، وجمح معدول عن جامح. فكل فعل معدول عن فاعل، وكل فعال معدول عن فاعله. وهذا في باب العلم، وسيأتي معنا بعد قليل العدل في باب الوصف، كما سيأتي كذلك وزن الفعل. قال: اجمع وزن عادلا أنث. ومر معنا المؤنث بالألف في العلة التي تقوم مقام علتين، وعاد معنا التأنيث مرة ثانية مع العلمية، فنقول هنا المؤنث بغير الألف، وهو ينقسم إلى قسمين: المؤنث المعنوي والمؤنث بالتاء. المؤنث المعنوي اللي هو الكلمة فيه ليست فيه علامة تثنية ولكنه يدل على مؤنث، زي زي كلمة هند. هند ما فيش فيها علامة تثنية، لا فيها تاء ولا فيها ألف مقصورة ولا ألف ممدود، إلا أنها تصدق على مؤنث. فمن أجل ذلك كانت كلمة هند مؤنث معنوي. كلمة سعاد، كلمة سعاد كذلك هي مؤنث معنوي وليس فيها علامة تأنيث، مؤنث معنوي وليس فيها علامة تأنيث. كلمة فاطمة، كلمة عائشة مؤنث بالتاء لوجود علامة التأنيث فيه. المؤنث بغير الألف يشترط لمنعه من الصرف أن يكون علما، فإذا لم يكن علما فإنه لا يمنع من الصرف، فإنه لا يمنع من الصرف. زي مثلا زي كلمة طلحة، كلمة طلحة ممكن تكون اسم الشخص وممكن تكون الشجرة الكبيرة، فتقول: رأيت طلحة، هذه طلحة يعني هذه شجرة، فعملت معاملة النكرة فلم تمنع من الصرف لتخلف علة العلمية. أما حينما تروي عن طلحة رضي الله عنه الصحابي الجليل فهذا علم، فتوفرت فيه العلمية وتوفر فيه المؤنث بالتاء، فتقول: عن طلحة ابن عبيد الله. وكذلك كلمة عائشة تقول: عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأنه مؤنث بالتاء أو مؤنث معنوي، كما تقول مثلا عن حمزة، أو حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على حمزة ابن عبد المطلب، على حمزة ابن عبد المطلب. لماذا هو بالفتحة مع أنه مجرور؟ نقول: لأنه ممنوع من الصرف. ما علة منعه من الصرف؟ كونه مؤنث بغير الألف واجتمعت مع التأنيث العلمية، واجتمع مع التأنيث العلمية. والمؤنث يعتبر علة لفظية لأن المؤنث فرع والمذكر هو الأصل. قوله بمعرفة، خلاص أخذنا المعارف وبقي معنا بعد أن خرج الضمير والإشارة والموصول والمحلى بأل والمضاف إلى معرفة، وخرج كذلك النكرة المقصودة في باب المنادى، فلم يبق معنا إلا العلمية. قوله رتب. يبقى إذا كانت العلة الفرعية هي المعنوية فقد تأخذ معها التركيب من العلل اللفظية والمقصود به المركب المزجي غير المختوم بوجه. طبعا في المؤنث بغير الألف مثلا حمزة وطلحة دعاء مثلا سعاد خلاص. وطبعا يشترط في المؤنث المعنوي أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة أحرف، فإذا كان ثلاثة أحرف جاز فيه الصرف وعدم الصرف، ككلمة هند تقول هذه هند بالتنوين وهذه هند بعدم التنوين. تركيب مقصود بالمركب المزجي، لأن عندي التركيب أنواع: تركيب إضافي، تركيب إثنادي، تركيب المزجي. تركيب المزجي كل كلمتين ركبتا فصارتا كالكلمة الواحدة. ومر معنا هذا الكلام. مركب المزجي ينقسم إلى قسمين: إما مختوم بويه أو مختوم بغير ويه. مختوم بويه بيبقى مبني على الكسر زي سيبويه ورهويه. مركب المزجي مختوم بغير ويه حكمه أنه يمنع من الصرف، حكمه أنه يمنع من الصرف، مثل معدي كرب، وتقال معدي يكرب، حضر موت، طبعا علم على شخص، حضر موت علم على بلد، بعلبك علم على بلد. تقول ذهبت إلى حضر موت، مش إلى حضر موت، لا، إلى حضر موت. لماذا؟ لأنه يمنع من الصرف. وتقول ذهبت إلى بعلبك، ذهبت إلى بعلبك. يبقى المركب المزجي غير المختوم بويه فإنه يمنع من الصرف إذا كان علما، إذا كان علما. قال وزد، والمقصود بقوله زد زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون. هنا طبعا المركب المزجي كان يعتبر إلا لفظية فرعية. لماذا؟ لأن التركيب فرع وعدم التركيب هو الأصل، وكذلك زيادة الألف والنون فرع وعدم الزيادة هو الأصل. فلما كان الاسم قد زيد فيه الألف والنون اعتبرت زيادة الألف والنون علة فرعية لفظية، واشترطنا معها علة فرعية معنوية. فالاسم إذا كان مزيدا فيه الألف والنون فإنه يمنع من الصرف، مثل سفيان ومثل سلمان، مثل سلمان وسفيان. خلاص. طيب نقول إذا كان فيه ألف ونون مزيدة، إذا كان فيه ألف ونون مزيدة، فإذا كانت الألف أو النون أصلية فإنه يصرف، فإذا كانت الألف أو النون أصلية فإنه إيه؟ فإنه يصرف. تمام. فإذا كانت الألف والنون أصلية فإنه يصرف، وهذا كما في قولك مثلا حسان أو عفان أو حيان. حسان إذا كان من الحسن، إذا كان من الحسن، حسان إذا كان من الحسن فتكون النون أصلية، فحينها هذا يصرف. تقول هذا حسان، ورأيت حسانا، ومررت بحسان. لماذا؟ على اعتبار أن النون أصلية لأنه من الحسن، فإذا جعلته من الحس كانت النون زائدة، فتقول هذا حسان، ورأيت حسانا، ومررت بحساني، ومررت بحسانا. إذا اعتبرت النون زائدة فإنه يمنع من الصرف إذا كان من الحس فتقول هذا حسان ورأيت حسانا ومررت بحسانا عفان، وهذا ما يلغز فيه، فيقول لنا اسم، لنا اسم إن مدحته، إن مدحته، إن مدحته منعته من الصرف، إن مدحته منعته من الصرف، وإن زممته صرفته. وهذا هو عفان، إن جعلته من العفة منعته من الصرف، لأن النون ستكون زائدة، فتقول عن عثمان ابن عفان. تمام؟ إذا مدحته فجعلته من العفة جعلته ممنوعا من الصرف لكون النون زائدة، وإن جعلته من العفن، وإن جعلته من العفن فإنه يكون منصرفا. وكذلك حيان، إذا جعلته من الحياة فهو ممنوع من الصرف لكون النون زائدة، وإن جعلته من الحين بمعنى الهلاك فإنه يكون حينها منصرفا لكون النون في هذه الحالة أصلي، لكون النون في هذه الحالة أصلي. وكذلك في نحو شيطان، في نحو شيطان إما أن تجعله من شاطة أو تجعله من شطنة. قال اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة ركب وزد عجمة. يبقى سادس من الأمور التي تدخل معنا مع العلمية من الأعلال اللفظية، الاسم الأعجمي، الاسم الأعجمي. والاسم الأعجمي تعتبر علة لفظية لكون العجمة فرع والعربي هو الأصل، لكون الاسم الأعجمي فرع والاسم العربي هو الأصل. اشترط مع الاسم الأعجمي أن يكون علما، أن يكون علما. خلاص. وتعرف العجمة بأمور منها مثلا اجتماع الأحرف التي لا تكون في كلام العرب، مثل اجتماع الجيم مع القاف في نحو كلمة منجنيق، أو اجتماع الصاد مع الجيم في نحو كلمة صولجان، أو انتهاء الكلمة بزاي قبلها دال مثل كلمة مهندس، أو كون الكلمة على أوزان غير الأوزان العربية المعروفة كإسماعيل وإسرافيل. وطبعا من المعلوم أن أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا الصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام ولوط عليه السلام وهود عليه السلام ونوح عليه السلام ومحمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان طبعا في نوح ولوط كلام، إلا أن يعني لم يصرف من أسماء الأنبياء إلا هؤلاء المجموعون في قولهم صن شمله، المجموعون في قولهم صن شمله، صن الصاد صالح والنون نوح والشين شعيب والميم محمد واللام لوط والهاء هود. خلاص. يبقى الاسم الأعجمي، الاسم الأعجمي هو يمنع من الصرف. وطبعا قال الله تعالى في كتابه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. خلاص. وكل هذه أسماء أعجمية، فلما وردت أعجمية منعت من الصرف، منعت من الصرف. يبقى العلة المعنوية إذا كانت هي العالمية، إما العالمية مع وزن الفعل، وإما العالمية مع العدل، وإما العالمية مع المؤنث المعنوي أو المؤنث بالتاء، أو العالمية مع التركيب المزجي، أو العالمية مع زيادة الألف والنون، أو العالمية مع الاسم الأعجمي. وقد تكون العلة المعنوية هي الوصفية، وقد تكون العلة المعنوية هي الوصفية، أن تكون الكلمة يوصف بها شيء أو يوصف بها شخص، تمام؟ فإذا كانت العلة المعنوية هي الوصفية فلا بد لها من علة لفظية، فلا بد لها من علة إيه؟ من علة لفظية. فإذا كانت العلة المعنوية هي الوصفية فقد تأخذ من اللفظية وزن الفعل. فقد تأخذ من اللفظية وزن الفعل. وقلنا قبل ذلك إن وزن الفعل هو كون الكلمة على وزن خاص بالفعل أو فيه زيادة لا تكون إلا في الأفعال، مثل أحمر وأصفر، فتقول هذا ثوب أحمر، ولا تقول أحمر ولا أصفر ولا أبيض. لماذا؟ لأن هذه الكلمة على وزن الفعل واستخدمت وصفا، فأنت تصف شيئا بأنه أحمر أو تصف شيئا بأنه أصفر، تمام؟ ويشترط أن يكون هذا الوصف وصف أصلي، أن يكون هذا الوصف وصف أصلي. فخرج ما لو وصفت رجلا بأنه أرنب فتقول هذا رجل أرنب، وتنون كلمة أرنب، هذا رجل أرنب يعني ذليل، فكلمة أرنب تستخدم للوصف بالذلة. إذا أردت أن تصف رجلا بأنه ذليل تقول هذا رجل أرنب. طيب، مع أن كلمة أرنب فيها زيادة لا تكون إلا في الفعل، فهو على وزن الفعل وقد استخدم في الوصفية، فلماذا لم يمنع من الصرف؟ لم يمنع من الصرف لأن أصله ليس وصفا وإنما أصله الحيوان المعروف، فمن أجل ذلك كلمة أرنب لم تمنع من الصرف. يبقى الوصفية مع وزن الفعل يمنع الاسم معها من الصرف، مثل أصفر وأحمر. الوصفية كما أتت مع وزن الفعل قد تأتي مع العدل، قد تأتي مع العدل. وقلنا قبل ذلك إن العدل هو الانتقال من صيغة إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. العدل في الأوصاف يأتي في موضعين، إما أن يأتي في الأعداد وإما أن يأتي في غير الأعداد. فإذا كان في الأعداد فهو ما كان على وزن مفعل، تمام، وفعال، اللي هو ايه؟ اللي هو زي مثنى وثلاث ورباع. فمثنى معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدولة عن أربعة أربعة، تمام؟ فهذا العدد الذي هو على وزن مفعل أو فعال مثل مثنى وثلاث إذا ورد فإنه يأتي ممنوعا من الصرف للوصفية مع العدل، للوصفية مع العدل. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة. طبعا كلمة مثنى الأعراب فيها مش باين، وإن كانت هي تبقى مجرورة بالفتحة المقدرة، تمام؟ إنما كلمة ثلاثة دي وصف للمجرور، ووصف المجرور مجرور كما مر معنا في باب النعت، إن النعت بيتبع المنعوت في الإعراب، تمام؟ فكلمة ثلاثة هذه نعت لكلمة نساء، وكلمة نساء مجرورة، فكانت كلمة ثلاث مجرورة، وهي بالفعل مجرورة، ولكنها مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف بسبب الوصفية مع العدل. وكذلك قال الله تعالى في كتابه: جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة، فجاءت هذه كذلك على ممنوعة من الصرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وهذه المعدولات مثنى وثلاث كما قال العلماء لا تقع إلا أحوالا، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أو صفات كما في قوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أو أخبار كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. يبقى في العدل زي ثلاث أو مثنى وثلاث ورباع، ده في الأعداد. وأما في غير الأعداد فهو في لفظة أخر، في لفظة أخر، لأن أخر معدولة عن الأخر، أخر معدولة عن الأخر. لماذا؟ لأن أخر جمع كلمة أخرى، أخر جمع كلمة أخرى، والأصل فيما كان على هذا الوزن أن يكون بالألف واللام، أن يكون بالألف واللام. قال الله تعالى: إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، لأنها جمع الإيه؟ لأنها جمع لكبرى. فكذلك كلمة أخر الأصل فيها الأخر، فهي معدولة عن الأخر، فهي معدولة عن الأخر. من أجل ذلك إذا أتت كلمة أخر فإنها تكون ممنوعة من الصرف للعدل مع الوصفية. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، فكلمة أخر وصف لكلمة أيام، وجرت بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف لماذا؟ للعدلية مع الوصفية. يبقى الوصف يأتي مع وزن الفعل، ويأتي مع العدل، يأتي مع العدل في الأعداد مثنى وثلاث ورباع، وفي غير الأعداد في كلمة أخر المعدولة عن الأخر. وكذلك تأتي الوصفية مع زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، زيادة الألف والإيه، وزيادة الألف، زيادة الألف والنون. قلنا زيادة الألف والنون يعني أن الألف والنون بيكونوا زائدين على الكلمة، فإذا كانت الكلمة وصف وكان هذا الوصف مزاد فيه الألف والنون فإنه يمنع من الصرف، كما في كلمة سكران، كما في كلمة سكران الذي مؤنسه سكرى، وكما في كلمة عطشان الذي مؤنسه عطشا، وكلمة ريان، وكلمة شبعان، وكلمة يقظان. فإذا كان يبقى زاد الألف والنون في ما كان على وزن فعلان الذي مؤنسه فعلا، فإذا كان فعلان الذي مؤنسه فعلانه فإنه يصرف من غير إيه؟ من غير إشكال، كما في ندمان الذي مؤنثه ندمانة إذا كان من المنادمة. فإذا كان على وزن فعلان فإنه كذلك لا يمنع من الصرف، فتقول عريان وعريانة. طبعا وشرط الوصفية، وشرط الوصفية أن يكون هذا الاسم أصلي في الوصفية، أن يكون هذا الاسم أصلي في الوصفية. فخرج نحو هذا قلب صفوان، أو هذا رجل صفوان. صفوان يستخدم في القاسي، القلب القاسي أو الرجل القاسي، وما عنا فيه ألف ونون زائدتين إلا أنه يصرف. لماذا؟ لأن كلمة صفوان الأصل أنها في الحجر الأملس، وليست الأصل أنها وصف، وليس الأصل أنها وصف. هذا الممنوع من الصرف يعود إلى أصله، يعود إلى أصله إذا كان فيه ألف ولام أو إذا كان مضافا، إذا كان في ألف ولام أو إذا كان مضافا يعود إلى أصله. قال الله تعالى في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فجرت كلمة مساجد بالكسرة مع أنها على صيغة منتهى الجموع. لماذا؟ لأن فيها الألف واللام. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، بأحسن منها أو ردوها. جرت كلمة أحسن بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف لكونها وصف على وزن الفعل، فكانت على أصلها فمنعت من الصرف. وأما في قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جرت بالكسرة لأنها استخدمت مضافة، لأنها استخدمت إيه؟ استخدمت مضافة. وبهذا يكون الكلام عن الممنوع من الصرف قد إيه؟ قد تم. ثم ذكر طبعا الشيخ بعد باب الممنوع من الصرف باب الضرورة الشعرية، وطبعا كما هو معلوم أن الإيه؟ الضرورة الشعرية تبيح للشاعر أن يرتكب هذه الضرورات على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. وفي ذلك طبعا القصة المشهورة اللي هو السائل لما طرق الباب على أحد الشعراء، فقالت له ابنة صاحب الدار من؟ فقال سائل، فقال لها أبوها اصرفيه، فقالت يقول لك أبي انصرف، فقال أنا اسمي إبراهيم وإبراهيم لا ينصرف. فعادت البنت إلى أبيها فقالت: يا أبتي، يقول إن اسمه إبراهيم وإبراهيم لا ينصرف. فقال لها: قولي له إن أبي شاعر وهو يصرف ما لا ينصرف، أبي شاعر وهو يصرف ما لا ينصرف. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى: هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل، لشبهه الفعل الذي يستثقل. فطبعا يعني هنا يتكلم عن أحكام الاسم الذي يشابه الفعل فيمنع من الجر بالكسر ومن التنوين. ثم أخذ يعدد رحمه الله تعالى في مسوغات المنع من الصرف، فقال: مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات، أو جاء في الوزن مثل سكرى، أو مثل بشرى، أو مثال ذكرى. كل طبعا هذه أوزان للمؤنث بالألف المقصورة، أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى أو فعلى كسكران، أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخذ ما أنفثه، أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء. طبعا برضو ده مثال الأنف الممدودة. أو وزن مثنى وثلاثة في العدد إذ ما رأى صرفهما قط أحد، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال. فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف. برضو بتكلم عن منتهى الجموع. قال: وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، تقول هذا طلحة الجواد، وهذا وهل أتت زينب أم سعاد، وإن يكن مخففا كدعد فاصرفه إتى كصرف سعد. طبعا إذا كان ثلاثي قلنا إنه يجوز في الصرف وعدمه مثل هند. قال: وأجر ما جاء بوزن الفعل مجره في الحكم بغير فصل، فقولهم أحمد مثل أذهب، وقولهم تغلب مثل تضرب. وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. تمام. قال: والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم، وإسماعيل يعني يمنع من الصرف الاسم الأعجمي مع العالمية. وهكذا الإسمان حين ركب المركب مزجي غير المختوم بويه، كقولهم رأيت معدي يكربا. قال: ومنه ما سمي على فعلان على اختلاف فائه أحيانا، تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمانا، فهذه إن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. قال: وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة، وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع، مثل حنين ومنى وبدر وواسط ودابق وحجر. قال: وجائز في صنعة الشاعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وبهذا يعني يكون الكلام قد تم على هذا الباب، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ الباب الجديد الذي ذكره الإمام الحريري رحمه الله تعالى، فقال: باب العدد. فإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأخذ باب العدد. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.